الحسم الضريبي، العجز في الميزانية، تراجع التضخم، نقل موقع الإنتاج، الطلب، المصاريف، تراجع القيمة، الدين، الديون، الدينار، الدنانير، الدرهم، الدراهم، الدولار، الدولارات، الجمرك، الجمارك.